الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخذنا في الدرس الماضي الكلام على المكروه من الأحكام التكليفية، وتكلمنا عن الأحكام الوضعية، وقلنا المكروه لغة هو المذكور اصطلاحا، نعم، وقلنا من صيغ المكروه الدالة على الكراهة حينما تأتي معنا في كتاب السنة لفظ الكراهة، لفظ الكراهة يأتي في لفظ الشارع كرها. وأحد الإخوة كان سأل بالأمس عن أدلة وأمثلة على لفظ الكراهة، فألفاظ الكراهة كما قلت كثيرة في الكتاب والسنة، وذكرنا سابقا بالأمس أن لفظ الكراهة يأتي في الشرع في كلام المتقدمين من أهل العلم يطلق مرة على التحريم ومرة على كراهة التنزيه، ولكن استقر الاصطلاح على أن المكروه غير المحرم، على أن المكروه غير المحرم، هو الذي عرفه المؤلف ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. لكن في لفظ الشرع أحيانا يطلق المكروه على المحرمات، كما في قوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، مع أن الذي ذكر في هذه الآية في سورة الإسراء كلها محرمات، واضح. ولكن وأحيانا يطلق في الشرع كره بمعنى الكراهة التي ليست بمعنى التحريم. من أمثلة ذلك، وهو مثال يفرق بين التحريم والتحليل، حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين، قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات، وكره إليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهنا فرق بين التحريم والكراهة، فهذا يدل على أن الشارع أحيانا يطلق الكراهة على المحرم، وأحيانا يطلق الكراهة على المكروه كراهة تنزيهية أو الكراهة يعني الاصطلاحية التي استقر عليها الاصطلاح. كذلك من الأدلة حديث المهاجر بن قنفذ في سنن أبي داود أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وهو يقضي حاجته، فلم يرد عليه السلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة، إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فهذا يدل على الكراهة، يدل على الكراهة، وهو الكراهة هنا الكراهة التنزيهية، الكراهة التنزيهية. فالخلاصة أن لفظ الكراهة الوارد في الكتاب والسنة هذا يدل على الكراهة، لكن ليس على إطلاقه، وإنما حسب سياق الكلام، حسب عموم الأدلة في هذه المسألة، لأنه قد يطلق الكراهة على إيش؟ على محرم، على محرم. نعم. أيضا من الصيغ قلنا إيش؟ من صيغ الكراهة، نعم، الصيغ التي دلت على النهي ولكن جاء ما يصرفها عن النهي، فتصرف من النهي أو عن النهي إلى الكراهة. وكذلك نعم، ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من الأشياء كراهة، أو تركه تركا شرعيا بقصد الكراهة، بخلاف الذي تركه كراهة طبعية أو طبيعية، شيء راجع إلى جبلته وطبيعته عليه الصلاة والسلام، مثل كراهته لأكل لحم الضب، هذا كراهة طبيعية، معنى أنه شيء لم يألفه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هناك أشياء تركها بقصد أنها مكروهة يعني شرعا، قصد أنها مكروهة شرعا، سواء تركه يعني قولا أو تركه فعلا. طيب، وذكرنا أيضا بالأمس الكلام على الأحكام التكليفية، وذكرنا من أهم المسائل فيما يتعلق بالأحكام التكليفية اختلاف العلماء في تعداد الأحكام، عفوا الوضعية، تكلمنا عن الأحكام الوضعية، وقلنا من المسائل في هذا الباب ما يتعلق باختلاف العلماء في تعداد الأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية. تعريف الأحكام الوضعية تقدم معنا مرارا، فقلنا أن الأصل أن الأحكام الوضعية تدور على ثلاثة أحكام، هذه التي هي محل اتفاق بين العلماء في إدراجها ضمن الأحكام الوضعية، وهي إيش؟ نعم، المانع والشرط والسبب، هذه الثلاثة هي الأصل. وبعض العلماء يرجع الباقي إليها، يرجع الباقي من الأحكام الوضعية إليها، فيعتبرها من الأحكام الوضعية لكنها ليست منفردة، وإنما ترجع إلى هذه الثلاثة. وبعضهم يجعل القسمة أو أقسامها خمسة فيضيف إلى هذه الثلاثة الرخصة والعزيمة، وبعضهم يحذف الرخصة والعزيمة ويضيف الصحيح والباطل، وبعضهم يجمعها كلها ويجعلها سبعة، وبعضهم يضيف إليها زيادة يعني ثلاثة أو أربع أخريات مثل القضاء والأداء والإعادة، هذه يعتبرونها من الأحكام الوضعية. لكن على كل حال المؤلف هنا ذكر اثنين فقط من الأحكام الوضعية وهي الصحيح والباطل، الصحيح والباطل سنذكرها ونتكلم عليها، ثم نضيف إليها الكلام على ما لم يذكره من الأحكام الوضعية وهي المهمة كالشرط والسبب والمانع والرخصة والعزيمة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى: والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به. نعم، قال الصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، ذكر وصفين هنا للصحيح كما أنه ذكر للباطل وصفين سلبيين أي ليست موجودة فيه، وهو عدم تعلق النفوذ وعدم الاعتداد به. فالنفوذ والاعتداد هذان وصفان، بعض العلماء يقول هذا نوع من التكرار لأن النفوذ هو الاعتداد والاعتداد هو النفوذ، وبعضهم يقول النفوذ هو ناتج عن الاعتداد، لأنك إذا اعتددت بهذا الشيء يعني اعتبرت به واعتبرته معتدا به أي مقبولا، ها، فهو نافذ. ولكن الأقرب والله أعلم فيما يظهر أن النفوذ هذا متعلق بالمعاملات والعقود عموما، والاعتداد هذا متعلق بالعبادات. فالصحيح من المعاملات هو ما تعلق به النفوذ أي ما كان نافذا، والنافذ أو النفوذ بمعنى التجاوز، النفوذ بمعنى التجاوز، تقول نفذ السهم أي تجاوز الرمية. وأما في الاصطلاح فهو التصرف الذي لا يمكن رفعه إذا وقع صحيحا، التصرف الذي لا يمكن رفعه إذا وقع صحيحا يقال عنه تصرف نافذ. فما يقضيه الله عز وجل من القضاء هذا قضاء نافذ لا يمكن رفعه، وكذلك لا يمكن دفعه، لكن أفعال المكلفين هناك من أفعال المكلفين ما هي تصرفات نافذة. إيش معنى نافذة؟ أي متجاوزة مخترقة، أي أنها تلزم ولا يمكن رفعها، لا نقول لا يمكن دفعها، يمكن دفعها لكن لا يمكن رفعها، إذا وقعت لا ترفع لكن بشرط أن تقع صحيحة. فالبيع إذا وقع صحيحا إيش نقول عنه؟ بيع نافذ ما يمكن تتراجع عنه إلا أن يرضى المقابل لك، واضح؟ فعقد البيع إذا عقد لا يمكن الرجوع عنه أو رفعه إلا إذا وقع فيه خلل، إذا وقع فيه خلل كأن يكون في السلعة عيب أو كان فيها يعني تدليس أو شيء من هذا أو غبن، لكن إذا وقع البيع صحيحا ما في تراجع، وزال مدة الخيار طبعا لأن الخيار تعليق للبيع، فإذا وقع عقد البيع ما يمكن التراجع عنه. كذلك عقد النكاح إذا وقع لا يمكن التراجع عنه، إذا قال زوجتك هذا قال قبلت خلاص ما يمكن التراجع عنه. وكذلك مثله العتق، لو أعتق قال أنت حر لوجه الله خلاص ما يمكن رفعه، هذه عقود نافذة إذا وقعت صحيحة فهي إيش؟ نافذة أي لا يمكن رفعها. وكذلك في الطلاق، لو قال أنت طالق لزوجته ووقع الطلاق وقوعا صحيحا ف فيعني ما يكون المطلق مثلا غير مكلف او يكون سكرانا او تكون هي مثلا في غير وقت الطلاق الشرعي السني على قول من يقول انه لا يقع. فالمهم اذا وقع الطلاق وقوعا صحيحا لا يمكن رفعه، خلاص وقع. فاذا النفوذ بمعنى التجاوز لغة، لكن في الاصطلاح هو التصرف، ها يعني او العقود النافذة هي التصرف الذي اذا وقع، او عفوا التصرف الذي لا يمكن رفعه اذا وقع صحيحا، الذي لا يمكن رفعه اذا وقع صحيحا. واضح؟ فاذا الصحيح من العبادات والمعاملات، في المعاملات نقول هو ايش؟ هو النافذ، وفي العبادات نقول هو المعتد به. طبعا النافذ اي معتد به، يعني يصح يجمع الامرين، لانه لا يمكن ان يكون نافذا حتى يكون معتدا به، اي معتبرا اي صحيحا. واضح؟ كما قلنا اذا وقع صحيحا. فاذا في العقود او في المعاملات عموما فالصحيح هو النافذ المعتد به. اما في العبادات ما نقول نافذ، وانما نقول هو المعتد به. وهناك تعريف اخر للصحيح غير ما ذكره المؤلف رحمه الله، هناك تعريف اخر للصحيح اي من الاحكام الوضعية، وهو ما ترتبت عليه اثاره الشرعية. الصحيح هو ما تترتب عليه الاثار الشرعية، او ما ترتبت عليه اثاره الشرعية. ما هي الاثار الشرعية التي تترتب على العبادة الصحيحة او العقد والمعاملة الصحيحة؟ في العبادات اذا قلنا هذه عبادة صحيحة اي ترتبت عليها اثارها الشرعية، ما هي اثار الشرعية المترتبة على صحة العبادة؟ ها كيف؟ لا غير الثواب، هذا امر لا نعلمه. براءة الذمة، اولا برئت ذمتك من هذه العبادة، والثانية عدم المطالبة بها، لا تطالب بها. فأنت حينما تصلي صلاة صحيحة من حيث الأركان والشروط والواجبات فنقول هذه عبادة معتد بها، لا علاقة لها بمسألة الأجر. الأجر هذا أمره إلى الله عز وجل، قد تكون الصلاة صحيحة وليس فيها أجر، ولا لا؟ كما في قوله صلى الله عليه وسلم يصلي المصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، وقال وليس له من صلاته شيء، ما فيها خشوع، لكنها صحيحة برئت بها الذمة أي معتد بها. إذن الصحيح من العبادات هو ما ترتبت عليه آثاره الشرعية. ما هي هذه الآثار الشرعية التي ترتب عليه؟ أولا براءة الذمة، برئت ذمته من هذه العبادة، لا تتعلق بذمته شيء يطالب به عند الله. وثانيا لا يطالب بقضائها أو إعادتها، لا يطالب بها هذه العبادة. واضح؟ برئت ذمته عند الله أي في يوم القيامة، ولا يطالب بها أي في الدنيا، لا يقال بإعادتها. لكن لو صلى الصلاة من غير طهارة فالصلاة نقول إيش؟ غير معتد بها، باطلة، لا تترتب عليها آثارها الشرعية. في الباطل هو ما لا تترتب عليه آثاره الشرعية، هنا العبادة لا تترتب عليها آثارها الشرعية، لم تبرأ الذمة ولا إيش؟ ولا تسقط، لأنها مطالب بها، هو مطالب بأن يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. واضح؟ إذن الصحيح بالنسبة للعبادات هو المعتد به، أو نقول الصحيح في العبادات هو ما ترتبت عليه آثاره الشرعية مثل براءة الذمة وعدم المطالبة بها. أما في العقود والمعاملات فهو ما ترتبت عليه آثار الشرعية. ما هي الآثار الشرعية المترتبة على صحة المعاملة أو المعاملات؟ ها؟ أولا نفوذ العقد، نفوذ العقد نقول هذا عقد نافذ، بمعنى إيش؟ أنه لا يمكن رفعه، تصرف لا يمكن رفعه ما دام وقع صحيحا. والثاني من الآثار الشرعية المترتبة على صحة العقد في المعاملات سواء كان في البيع والشراء والإجارة النكاح الطلاق العتق وغير ذلك، ثانيا صحة التصرف، صحة التصرف. فالإنسان حينما اشترى بضاعة ووقع العقد صحيحا يصح أن يتصرف بها ببيع أو هبة، واضح، أو استخدام. لكن لو كان اشترى بضاعة ولم يصح البيع فيها، هل يصح تصرفه؟ لو باعها فالعقد باطل، لو أجرها فالعقد باطل، لو وهبها فالعقد باطل، لا بد أن ترجع إلى الأول أو يصحح العقد. فإذا خلاصة الكلام أن الصحيح تعريفه كما قال المؤلف هو ما تعلق به النفوذ واعتد به أو كان معتدا به. وقلنا إن هاتين اللفظتين الأولى للمعاملات والثانية للعبادات، والنفوذ معناه في الاصطلاح هو التصرف الذي لا يمكن رفعه إذا وقع صحيحا، لا يمكن رفعه إذا وقع صحيحا. وهناك تعريف آخر للصحيح بأن نقول إيش؟ الصحيح هو ما ترتبت عليه آثاره الشرعية. طيب ما هي الآثار الشرعية المترتبة على صحة العبادة؟ براءة الذمة وسقوط المطالبة بها، لا تطالب بها، براءة الذمة في الآخرة وسقوط المطالبة بها في الدنيا. طيب ما هي الآثار الشرعية المترتبة على العقود والمعاملات؟ ها؟ نفوذ المعاملة أنها نفذت خلاص، يعني لزمت ولا يمكن رفعها، وثانيا صحة التصرف بعد ذلك. هذه الآثار الشرعية المترتبة على صحة المعاملات. أما في الباطل فقال هو ما لا يتعلق به نفوذ ولا يعتد به، أو بالتعريف الآخر نقول ها تعريف الآخر ما لا تترتب عليه أو ما لم تترتب عليه آثاره الشرعية. ففي العبادات مثلا إن كان باطلا هذه باطلة هذه العبادة لم تبرأ الذمة ولا يزال مطالبا بها، لا يزال مطالبا بهذه العبادة. وفي المعاملات عدم نفوذ العقد، يعني لم يلزم العقد، لم يصبح واقعا لا يمكن رفعه، لأنه ما وقع ما نفذ، واضح؟ لأن قلنا النفوذ معنى التجاوز أو الاختراق، اختراق الشيء، هذا العقد ما نفذ، حاولنا نعقد ولم يصح العقد، إذا ما نفذ العقد، باقي العقد هكذا من غير من من من غير نفوذ، ولا يصح التصرف به من خلال هذا العقد. فإن كان بيعا لا يصح أن تتصرف بهذا المبيع لأنك ما اشتريته حقيقة، ما وقع العقد. وإن كان نكاحا ما يصح لك التصرف بالاستمتاع بهذه الزوجة أو الخلوة بها لأنه ما نفذ العقد، واضح؟ وإن كان طلاقا ما نفذ أيضا العقد، فلا يجوز لها هي أن تتزوج. وإن كانت إجارة أو إلى آخره من أنواع العقود والمعاملات ما دام باطلا إذن لم ينفذ ولا يصح التصرف بعد ذلك بناء على هذا العقد، لا يصح التصرف، واضح أخوان؟ هذا المعنى الصحيح والباطل. هناك من الفقهاء من يجعل للباطل قسمين وقسمان، يقول الباطل قسمان، أو يجعل يعني القسمة في الأحكام في الصحيح والباطل ثلاثة أقسام، باطل أو صحيح وباطل وفاسد، ويفرقون بين الفاسد والباطل. وهذا التفريق مشهور عند الأحناف، فهم يفرقون بين الفاسد والباطل كما سبق معنا، يفرقون بين الفرض والواجب، الفرض والواجب. فجمهور العلماء، جمهور العلماء لا يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون الباطل هو الفاسد والفاسد هو الباطل، لا فرق بينهما، واضح؟ إلا في موضعين فقط، إلا في موضعين، أو إلا في مواضع لكن أشهرها موضعان، أشهرها موضعان. الموضع الأول الذي يفرق فيه الجمهور بين الصحيح بين الفاسد والباطل في الحج، في الحج من العبادات، في الحج من العبادات، وهو فيما إذا جامع قبل التحلل الأول، إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي جمرة العقبة، واضح؟ فهنا قالوا حجه فاسد وليس بباطل، حجه فاسد وليس باطلا، ولذلك يجب عليه إتمامه والسير فيه. وإذا كفر وارتد قالوا حجه باطل، حجه باطل ولا يلزمه الاستمرار فيه لأنه بطل هذا الحج بكفره. فيفرقون بين الفاسد والباطل في هذه المسألة من كتاب العبادات في الحج. والموضع الآخر المشهور عند الجمهور التفريق فيه بين الفاسد والباطل في النكاح، في النكاح، فيرون الباطل من النكاح ما أجمع العلماء على بطلانه، أو أن نقول ما يرجع البطلان فيه إلى أركان النكاح، إلى أركان النكاح. وأما الفاسد عندهم ما يرجع فساده أو ما هو مختلف فيه، ما هو مختلف فيه من شروط النكاح يعتبرونه فاسدا. فمثلا قالوا نكاح المعتدة أو الأخت من الرضاع، يقولون هذا عقد إيش؟ ها؟ فاسد ولا باطل؟ باطل وليس فاسدا. لماذا؟ لأن هذا البطلان أولا مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، وثانيا لأنه يعود إلى ركن من أركان الحج، من أركان النكاح، وهو خلو الزوجين من الموانع. من أركان النكاح خلو الزوجين من الموانع، من هذه الموانع كون الزوجة معتدة أو كون الزوجة محرما للزوج من محارمه كأخته وعمته وخالته، هذا العقد باطل لا يصححه أحد من العلماء، فهو محل إجماع. أما الفاسد عندهم إذا اختل شرط من شروط النكاح المختلف فيها، كنكاح مثلا كالشهود مثلا، أو بولي، النكاح بلا ولي، فيقولون هذا نكاح فاسد، هذا نكاح فاسد. إذا نكحت المرأة بلا ولي نقول عن نكاحها هذا نكاح فاسد، ولو وبدون شهود نقول هذا نكاح فاسد، ما نقول باطل، لأن هذا من الأمور التي وقع فيها الخلاف، أو هذا من الأمور الذي لا يرجع إلى ركن النكاح وإنما يرجع إلى شروطه، إلى شروطه، واضح؟ فنقول هذا نكاح فاسد. طيب ما الذي يدعو الجمهور إلى التفريق بين الباطل والفاسد في هاتين المسألتين وأمثالها؟ ما الذي دفعهم إلى التفريق بين هذه وهذه؟ الذي دفعهم إلى التفريق أن الفاسد من الحج أو من النكاح، الفاسد من الحج أو من النكاح قد تترتب عليه بعض آثاره الشرعية، قد تترتب عليه بعض آثاره الشرعية، وأيضا يمكن تصحيحه، يمكن تصحيحه أو تصحيح بعض هذه العقود الفاسدة. بينما في الباطل أو بينما في بقية يعني الأمور غير هذين الموضعين لا فرق بين الفاسد والباطل، لأن كلها بمعنى واحد لا تترتب عليها أشياء ولا يمكن تصحيحها. فمثلا في الحج مثلا هناك آثار شرعية تترتب على الفاسد من الحج، مثل إيش الآثار الشرعية؟ ها؟ وجوب الإتمام، وجوب أن يتم هذا الحج، لو كان باطلا ما وجب عليه الإتمام. فإذا يفرقون بين الباطل والفاسد، يفرقون بين لكن لماذا سموه فاسدا؟ فاسدا لأنه لا يغني عن حجة الإسلام، لكنه ليس باطلا بمعنى لا يتمه، كما لو ارتد، لو ارتد أصبح باطل ما لزمه الإتمام. فقالوا لأنه يترتب عليه بعض آثاره الشرعية فرقنا بين الفاسد والباطل، فجعلنا الباطل أعلى من الفاسد. كذلك في النكاح، في النكاح قالوا إذا نكح أخته أو معتدة هذا نكاح باطل أصلا لا يمكن تصحيحه، ولا تترتب عليه آثاره الشرعية، مثل مثلا لو خلا بها استحقت المهر أو لا تستحق المهر، هذه لا تترتب عليه آثار شرعية، ولا يلزم طلاق لأن أصلا العقد باطل، لو وإنما يجب التفريق بينهما، لكن لا يلزم من ذلك إيش طلاق. لو ثبت أنه تزوج امرأة أخته من الرضاع، وهذا يحصل كثيرا، فنقول يفرق بينهما. هل يلزم أن يتلفظ بالطلاق بأن يقول طلقتها؟ ما يلزم، لأن العقد أصلا باطل بإجماع العلماء، واضح؟ ولا تترتب عليه آثاره الشرعية من استحقاق مهر أو شيء من ذلك. بينما الفاسد عندهم لو تزوجت بلا ولي أو بلا شهود، ها، فإنه هنا أولا يمكن تصحيحه بإيجاد الشهود أو بإيجاد الولي فيصحح العقد، وثانيا أنه تترتب عليه بعض الآثار الشرعية من مسألة المهر واستحقاق المهر أو تنصيف المهر استحقاق نصف المهر مع الخلوة وبدون الخلوة، واضح؟ فهناك بعض الآثار الشرعية المترتبة على مثل هذا العقد. أيضا حينما يفرق بينهما يلزم بالطلاق، لأن العقد قد صححه بعض أهل العلم، فلذلك لا بد أن يطلق حتى لا يبقى شكوك فيما لو تزوجت من زوج آخر، واضح؟ فإذا الخلاصة أن الجمهور يرون أنه لا فرق بين الفاسد والباطل إلا في بعض المواضع، أشهرها موضعان: في الحج يفرقون بين إبطاله بالردة أو إفساده بالجماع قبل التحلل الأول، واضح؟ وفي النكاح يفرقون بين النكاح المجمع على تحريمه أو الذي افتقد ركن من أركانه، وبين النكاح الذي اختلف في صحته كاختلال بعض الشروط فيفرقون، فالذي اختل ركنه أو أجمع على تحريمه وبطلانه فهذا يسمونه باطلا، لأنه لا يمكن تصحيحه ولا تترتب عليه آثاره الشرعية. وأما الفاسد عندهم من الأنكحة فهو الذي فاسد بسبب أنه يعني أو أنه من الأنكحة التي وقع فيها الخلاف بسبب يعني تخلف بعض شروطه، وأيضا هذا النكاح الفاسد لأنه يمكن تصحيحه وأيضا تترتب عليه بعض آثاره الشرعية وليست كل آثار، بعض آثاره الشرعية. أما الأحناف، الأحناف فيعني قد يوافقون الجمهور في عدم التفريق بين الصحيح وبين الباطل والفاسد في العبادات، واضح، لكنهم يخالفونهم في المعاملات، فيرون في المعاملات هناك معاملات فاسدة ومعاملات باطلة، معاملات فاسدة ومعاملات باطلة. فالباطل عندهم ما يرجع بطلانه إلى ذات الشيء، أي ما كان شيء منهيا عنه لذاته أو ما افتقد ركنا من أركانه، إذا كان الشيء منهيا عنه لذاته أو افتقد ركنا من أركانه فيقولون عنه هذا باطل، مثل بيع المجنون، المجنون إذا باع أو اشترى يقولون عن بيعه بأنه إيش باطل، ما يقولون فاسد، يقولون باطل لأنه افتقد ركنا من أركان البيع وصحة التصرف من العاقد، واضح، أو شرط من شروط البيع وصحة التصرف من العاقد وهو منهي عنه لذاته. ومثله كذلك بيع الميتة، يقول بيع الميتة منهي عنه لذاتها، لذات البيع، وهو أيضا مفتقد لشرط من شروط البيع وهو إباحة المبيع، فيقولون هذا عقد باطل. لكن عندهم عقود فاسدة وهو ما كان الفساد بسبب تخلف وصف من أوصافه، لا شرط من شروطه أو ركن من أركانه وإنما وصف من أوصافه، يقول مثل يعني العقود التي يعني كعقد الربا ونحوها، يقول هذه عقود فاسدة، عقود فاسدة يعني هي في أصلها مكتملة الشروط والأركان لكنه عقد فاسد لوجود وصف من الأوصاف المنهي عنها شرعا وهو الزيادة، لو باع مثلا بر ببر زائد عنه فيقول هذا ربا، ما الذي أبطله أفسده؟ وجود هذه الزيادة، هذه الزيادة وصف زائد، لكن من حيث الأصل هو إيش؟ هو بيع صحيح مكتمل الشروط والأركان، إنما وجد فيه وصف أفسده فيقولون هذا إيش؟ عقد فاسد ولا يسمونه باطلا. على كل حال هذه مسألة استطرادية لا دخل لها تماما بما نريد، ولكن لبيان موقف الأحناف من مسألة التفريق بين الفاسد والباطل. الخلاصة من ذلك أن الجمهور لا يرون فرقا بين الفاسد والباطل في جميع الأحكام في العبادات والمعاملات إلا في موضعين: موضع في العبادات وموضع في المعاملات في النكاح هما أشهر المواضع التي يفرق فيها الجمهور بين الفاسد والباطل. أما الأحناف فعندهم في المعاملات كثير من يعني يفرقون بين العقد الفاسد والباطل. طيب هذا ما يتعلق بالصحيح والفاسد، الصحيح والفاسد. هناك أحكام وضعية غير الصحيح والفاسد، أو الصحيح والباطل، أحكام وضعية غير الصحيح والباطل. قلنا أهمها ثلاثة: السبب والشرط والمانع. السبب والشرط والمانع نعرض لها يعني عرضا سريعا من دون يعني توسيع في الكلام عليها. أولا السبب. السبب لغة، السبب لغة ما يتوصل به إلى المطلوب، ما يتوصل به إلى المطلوب. وأما في الاصطلاح فالسبب هو ما يلزم السبب قالوا في الاصطلاح ما يلزم من وجوده الوجود، ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدمه العدم، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. واضح؟ مثاله من يمثل لنا؟ ها؟ لا، نعم، دخول الوقت للصلاة يلزم من وجوده وجود الصلاة ومن عدمه عدم الصلاة. لا يمكن أن تصلي قبل دخول الوقت، وإذا دخل الوقت وجب عليك الصلاة، وجبت عليك الصلاة. واضح؟ هناك أسباب كثيرة وأمثلة كثيرة لكن لا نريد التوسع. طبعا ذكرنا تذكرون في لا إله إلا الله في التفريق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، ذكرنا أمثلة أو ذكرنا من أنواع التفريق أن الأحكام التكليفية إيش مطلوب تحصيلها، وأيضا داخلة في دائرة قدرة المكلف عليها، قدرة المكلف لا يمكن الأمر بما لا يقدر عليه من الأحكام التكليفية، وأيضا هو مأمور بتحصيلها لأنه لا يمكن أن يؤمر بشيء إلا وهو مأمور بتحصيله. وأما في الأحكام الوضعية فقلنا إيش؟ أولا قد يكون مقدور عليها وقد لا يكون مقدور عليها، قد يكون مأمور بتحصيلها وقد لا يكون مأمورا بتحصيلها. فهذه فوارق موجودة في السبب وفي المانع وفي الشرط، فهناك أسباب وشروط وموانع مقدور عليها وغير مقدور عليها، مأمور بتحصيلها وغير مأمور بتحصيلها. وذلك هذه الفوارق لا نريد أن يعني أن ندخل فيها، لا نريد أن ندخل فيها. طيب النوع الثالث أو النوع الثاني من أنواع الأحكام الوضعية هو الشرط، هو الشرط. والشرط تعريفه، الشرط تعريفه لغة بمعنى العلامة، ولكن قال أشراط الساعة أي علاماتها، أشراط الساعة أي علاماتها. وأما في الاصطلاح فقالوا هو ما يلزم، ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طبعا كلمة لذاته في جميع التعريفات مثل ما ذكرناها في السبب تذكر في السبب، لذاته يعني لا لسبب خارج عنه، لأن قد يكون الشيء لازما وجودا وعدما لا لذاته وإنما لشيء خارج عنه، لشيء خارج عنه هو الذي ألزم بوجود هذا الشيء. لا لذات السبب أو لذات الشرط أو لذات المانع، واضح؟ فلذلك يذكر الأصوليون دائما لذاته، يعني يكون هو السبب الذي لزم من وجوده الوجود أو من وجوده العدم أو غير ذلك. فالشرط وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثاله إيش؟ الطهارة في الصلاة يلزم من عدمها إيش؟ عدم الصلاة، أي عدم صحة الصلاة، لأن دائما هذه الأحكام التكليفية يترتب عليها صحة وبطلان، فيلزم من عدمها عدم شرط الطهارة عدم إيش؟ صحة الصلاة. ولا يلزم من وجود الطهارة، لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة أو عدم وجودها. يعني أنت حينما تتوضأ لا يلزم إيش؟ أن تصلي أو لا تصلي، لا يترتب على وجودها وجود ولا عدم، لا يترتب على وجود الطهارة وجود ولا عدم للمشروط. فالطهارة شرط للصلاة، لكن إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لكن إذا وجدت الطهارة لا يترتب على وجودها لا وجود ولا عدم لذاتها، أي بسببها، واضح؟ أما إذا ترتب على ذلك شيء لشيء خارج عنها هذا لا دخل له. يعني قد يترتب على عدم الطهارة عدم الصلاة، ولكن قد يكون لا لأجل عدم الطهارة بل أيضا لوجود عدم آخر، أو كذلك من حيث الوجود. فالمقصود أنه لذاتها، أن تكون هي السبب في العدم والوجود هنا، واضح؟ لا لشيء خارج عنها. هذا فيما يتعلق بتعريف الشرط. هناك تفريق في الشرط أو تقسيم للشرط غير مسألة القدرة عليه وعدم القدرة عليه، التحصيل وعدم التحصيل التي ذكرت. هناك تقسيم آخر وهو باعتبار المشترط لهذا الشرط أو الجاعل لهذا الشرط، الجاعل لهذا الشرط، لأن الأحكام الوضعية أي الجعلية التي جعلها الله أو وضعها الله. فالشرط، الشرط هناك شرط شرعي وهو الذي وضعه الله عز وجل، وهناك شرط غير شرعي أو جعلي أو وضعي وضعه الناس، غير شرعي يعني ليس من وضع الشارع، غير شرعي يعني ليس من وضع الشارع. وهذه الشروط التي ليست من وضع الشارع، الذي من وضع الشارع مثل شرط الطهارة وشرط اكتمال النصاب في الزكاة وغير ذلك من أنواع الشروط، واضح؟ لكن الشرط غير الشرعي الذي لم يضعه الشارع هو الذي وضعه الناس، سواء كانت شروطا عرفية أو لغوية أو اعتيادية عادية أو غير ذلك، أو حاجية احتاج الناس لوضعها فوضعوها، كالشروط التي تكون في البيع. وهذه الشروط منها الصحيح ومنها الفاسد، منها الصحيح ومنها الفاسد، واضح؟ قد تكون شروطا صحيحة قد تكون شروطا باطلة. طيب، هنا مسألة دقيقة وهي التفريق بين الشرط والركن. الصلاة فيها شروط وأركان، ما الفرق بين الشرط والركن؟ قالوا الركن هو الذي يدخل في بناء الشيء، في ذات الشيء، في ماهية الشيء، أي في بنائه، أي يتكون منه الشيء. فالصلاة متكونة من إيش؟ من أركان وواجبات. فالأركان هي التي إيش؟ داخلة في ذات الشيء، في ماهيته، في بنائه. فالصلاة مبنية من ركوع وسجود وقيام وقراءة، هذه كلها أركان يقوم عليها الشيء، بناء الشيء. لكن الشروط خارجة عن ماهية الشيء، خارجة عن بناء الشيء وماهيته. فشروط الصلاة دائما خارجة عن الصلاة، كالطهارة، ستر العورة، واضح؟ فهذه خارجة عن الصلاة، ليست داخلة في بناء الصلاة، في مبنى الصلاة، ليست داخلة في بناء الصلاة. طيب، النوع الثالث من أنواع الأحكام الوضعية وهو الخامس معنا فيما إذا ذكرنا الصحيح والفاسد، هو المانع، هو المانع. والمانع عكس الشرط في التعريف، فالمانع هو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم، بينما الشرط هو ايش؟ ما يلزم من عدمه ها العدم. هنا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثال ايش؟ ابسط مثال الحيض بالنسبة للمرأة، يلزم من وجوده ايش؟ العدم، وهو عدم الصلاة وعدم الصيام، يلزم من وجوده العدم وهو عدم الصلاة، لا تصح الصلاة، بل لا تجب ولا يجوز أداؤه ولا الصيام، واضح؟ ولا يلزم من عدمه أي عدم الحيض وجود ولا عدم لذاته، أي لا يلزم من كون المرأة طهرت من الحيض لا يلزم أن تصلي حينما تطهر أو لا تصلي، لا يلزم ذلك، لا تعلق له عدمه، لا تعلق له بالوجود والعدم، يعني عدم الحيض لا يتعلق به حكم، لا يتعلق به حكم، ولكن الصلاة وجبت ها ليس لأجل أنها طهرت الآن، ولكن لأنه دخل الوقت، واضح؟ لأنها قد تطهر في غير وقت صلاة، هل يجب عليها أن تصلي لمجرد أنها طهرت؟ ما يلزم ذلك، لا يلزم ذلك. إذن ما يلزم من وجوده إيش؟ العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. ودائما إذا أردت أن تتذكر التعريفات الثلاث حاول أن تتذكر المثال لكل تعريف فينضبط معك، حاول تتذكر تستحضر المثال فينضبط معك، واضح؟ في السبب الوقت كأبسط مثال، وفي الشرط الطهارة وطهارة الصلاة، وفي المانع الحيض مثلا، واضح؟ طيب، هذا فيما يتعلق بتعريف المانع من حيث يعني تعريفه الاصطلاحي، وطبعا اللغوي المانع بمعنى الحاجز، المانع بمعنى الحاجز، المانع بمعنى الحاجز. طيب، هذا ما يتعلق بالأحكام الثلاثة الوضعية، الأحكام الوضعية الثلاثة. بقي معنى العزيمة والرخصة، يلحقها أيضا بعض الأصوليين بيجعلها قسما آخر، العزيمة والرخصة. وباختصار العزيمة معناها في اللغة هي الإرادة المؤكدة أو القصد المؤكد، الإرادة المؤكدة، عزمت على كذا أي أردته وقصدته بشكل مؤكد، واضح؟ وهذا الحكم عزيمة من ربنا أي مقصود لله عز وجل ومؤكد علينا فعله، واضح؟ كما في قوله تعالى ولم نجد له عزما، أي لم نجد له قصدا وإرادة مؤكدة. طيب، هذا فيما يتعلق بالعزيمة في الاصطلاح. أما في اللغة، أما في الاصطلاح فالعزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي، الحكم الثابت بدليل شرعي السالم من العوارض أو الخارج عن العوارض، الحكم الثابت بدليل شرعي الخالي من العوارض أو السالم من العوارض، كالأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، حج البيت، صيام رمضان، بر الوالدين، صلة الأرحام، ها كيف ها العوارض، الخالي من العوارض أو السالم من العوارض. فأمرنا بالصلاة ها هذا أمر عزيمة معزوم علينا به، أي مؤكد علينا فعله، واضح؟ لا خيار لنا فيه، فهذا عزيمة مقصود، واضح؟ وهو ثابت، حكم ثابت بدليل شرعي، طبعا إذا كان خاليا من العوارض. لكن إذا وجدت العوارض التي تمنع هذه العزيمة كالحيض بالنسبة للنساء، واضح؟ والجنون ونحو ذلك، هذه لا يسمى عزيمة بالنسبة لمن وجدت عنده العوارض. ف فإذا وجدت هذه العوارض امتنع أن يكون هذا عزيمة. واضح؟ طيب، هذا فيما يتعلق بالعزيمة. أما الرخصة فالرخصة بمعنى اليسر والسهولة، فتقول هذا أمر رخيص أو فيه رخصة، أي فيه يسر وسهولة. وأما في الاصطلاح فالرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الأصل، الحكم الثابت على خلاف الأصل لعذر، الحكم الثابت على خلاف الأصل لعذر، أي لوجود عذر جعله خلاف الأصل، مثل القصر في السفر. الأصل ما هو؟ الإتمام. فالقصر حكم ثابت على خلاف الأصل ولكن لوجود عذر وهو السفر. واضح؟ فإذا هذا رخصة، هذا رخصة يسمى رخصة، وهذا من التيسير والسهولة، مأخوذ من أصلها اللغوي، من التيسير والسهولة. وهكذا في مثل بيع العرايا رخصة، سيأتي ذكر شيء من ذلك. وبيع السلم، أنواع من العقود فيها نوع رخصة، هي ثابتة على خلاف الأصل، هي ثابتة على خلاف الأصل. واضح؟ ولكن لأن فيها رخصة من الله عز وجل ولعذر، إما يعني لسبب من الأسباب، ها؟ الإفطار غير الرخص كثيرة. طيب، هنا مسألة مهمة في مسألة الرخصة والعزيمة، هل الأفضل الرخصة أو الأفضل العزيمة؟ هذا لا يقال فيه بإطلاق، لا يقال الرخصة أفضل بإطلاق، بناء على قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن، أو كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه، ها؟ فلا يقال بأن الرخصة دائما أفضل، ولا يقال بأن العزيمة أفضل. واضح؟ وإنما راجع بحسب مرتبة الرخصة، بحسب مرتبة الرخصة. والرخصة لها عدة مراتب، الرخصة لها عدة مراتب. إذن لا نقول بأن العزيمة دائما أفضل ولا الرخصة دائما أفضل، وإنما إيش؟ بحسب مرتبة الرخصة. فالرخصة قد تكون واجبة، قد تكون إيش؟ واجبة، مثل الرخصة في أكل الميتة عند خوف الموت، فنقول هنا هذه رخصة ثابتة على خلاف الأصل. ما هو الأصل؟ تحريم الميتة. فإذا هذه رخصة واجبة، هي لا شك بما أنها واجبة إذن أفضل من إيش؟ من العزيمة. العزيمة ما هي؟ أن تستمر على الأصل وهو تحريم الميتة. نقول لا، الرخصة هنا أفضل بل هي واجبة عليه. الحالة الرتبة الثانية أن تكون الرخصة مستحبة استحبابا أيضا مؤكدا في بعض المواضع، مثل القصر في السفر. القصر في السفر على قول الجمهور أنه رخصة مستحبة، هناك من الفقهاء كالأحناف يرونه إيش؟ والمالكي يرونه واجبا، واجبا القصر، يعني يرونها عزيمة ليست رخصة. فالمقصود على اعتبار قول الجمهور أنها رخصة، فإذا رخصة مستحبة، رخصة مستحبة، فإذا تكون هي أيضا أفضل من العزيمة. العزيمة ما هي؟ أن تأتي بالأصل وهو الإتمام، لكن نقول لك في السفر الرخصة أفضل وهي القصر، أن تقصر أفضل من أن تأتي بالعزيمة. الثالثة الرخصة المخير فيها، مخير فيها، مثل الفطر في السفر، هو خلاف بين أهل العلم، ولكن كما قلت سابقا ذكر المسائل الفقهية لا يعني ترجيحها، لكن هذا يمثلون به الرخصة. الفطر في السفر يقولون من الرخص المخير فيها، من الرخص المخير فيها، إن شئت فأفطر وإن شئت فصم. فهنا لا تفضيل بين الرخصة والعزيمة في هذه الحالة، وإن كان بعض أهل العلم يرجح العزيمة وبعضهم يرجح الرخصة في باب الفطر في السفر. الثالثة أو الرابعة رخصة مكروهة، رخصة مكروهة، ويمثل لها الأصوليون بالسفر من أجل القصر، أن يسافر لأجل أن يقصر، فيقولون هذه رخصة مكروهة، هذه رخصة، أو يسافر لأجل أن يفطر، هذه رخصة مكروهة، فتكون العزيمة إيش؟ أفضل في هذه الحالة، أفضل في هذه الحالة. إذا تبين لنا أنه في الغالب إذا ثبتت الرخصة ثبوتا شرعيا صحيحا فهي إيش؟ أفضل، فهي أفضل، هذا في الغالب إذا ثبتت الرخصة ثبوتا شرعيا في الغالب أنها أفضل، إلا في حالات تكون الرخصة غير يعني فاضلة في مثل هذه الحالات. هنا مسألة فقط دقيقة، وهي الرخصة المراد بها هنا الرخص الشرعية الثابتة عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وليست المقصودة كما في قول بعض الفقهاء من تتبع رخص العلماء تزندق أو خرج من الإسلام، واضح؟ ليست هذه المقصودة، لأن رخص العلماء رخص العلماء هي الرخص التي أحيانا قد تكون زلات لبعض العلماء، هذه لا اعتبار بها، ليست هي الرخص الشرعية، الرخص الشرعية هي الثابتة بالشرع بالكتاب أو في السنة، أما رخص العلماء قد يطلق أحيانا على إيش؟ على الشواذ من فتاويهم أو الزلات التي يقع فيها، فتتبع رخص العلماء المراد بها زلاتهم، المراد إيش؟ زلاتهم، وليست رخص العلماء أي الرخص الشرعية التي ذكرها الفقهاء بناء على دليل شرعي، وإنما الرخص أي الزلات التي يقع فيها العلماء، فهذه نقل عن الأوزاعي ونقل عن غير من أهل العلم أنه يتزندق أو يخرج من الإسلام، لأن يعني كما يعني ذكر في قصة إسماعيل بن إسحاق القاضي المالكي أنه دخل على المعتضد فأخرج له كتابا فقرأه، فإذا فيه فإذا جمع للخليفة المعتضد رخص من العلماء، يعني من رخص في النبيذ ومن رخص في المعازف ومن رخص في كذا ومن رخص في كذا، جمعوا له الرخص كلها، قال من تتبع أو من فعل هذا فقد تزندق أو لا يفعل هذا أو ما كتبه إلا زنديق، قال ليس فيه ليس الأدلة فيه صحيح، قال نعم ولكن الذي أباح النبيذ لم يبح المعازف، والذي أباح المعازف لم يبح المتعة، والذي أباح المتعة لم يبح هذه، فإذا جمعت من هذه من هذا خصلة ومن هذا خصلة من هذا جمعت الزندقة، لم تجمع إسلاما، هذا ليس إسلام وليس دين. فالمراد إذا بالرخص رخص العلماء التي من تتبعها خرج من ساعة وتزندق أو لم يأتي بالإسلام، ليست المراد بها الرخص الشرعية. نقف عند هذا الحد، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.